الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب فيه أنه لا يرد من سأل بالله، وفي هذا الباب تعظيم لله سبحانه وتعالى، وهو من كمال التوحيد كونك تسأل بالله فلا ترد السائل. بهذا عظمت الله، لأن الرجل لا يرد إذا سأل بالله، فيكون هذا من باب إجلال الله عز وجل. فمن هنا أتى بهذا الباب. وإن كان المسألة فيها تفصيل وعدة صور وأحوال، قال باب لا يرد، يرد لا نافية، بدليل أن الفعل مضارع مرفوع بعدها، قد يكون على وجه التحريم، قد يكون على وجه الكراهة، وهناك تفاصيل ستأتي إن شاء الله. قال لا يرد من سأل بالله، والسؤال بالله جائز كما قال الله عز وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وصورته أن يقول الرجل: لتعطيني هذا الشيء بالله عليك، مثلا بالله لتعطين هذا الشيء، أو ما إلى ذلك من الألفاظ والعبارات. فإما أن يسأل بالله بلفظ الله مباشرة، أو بشيء من أسمائه، أو بصفة من صفاته، وإما أن يسأل شيئا يجوز له شرعا، يجوز له شرعا، كان يسأل مالا هو يستحقه بالشرع، كان يكون فقيرا محتاجا، واستدل بهذا الحديث الذي فيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سأل بالله فأعطوه. ظاهره العموم، ظاهره الوجوب، لكن سيأتي في المسألة تفصيل. ومن استعاذ بالله فأعيذوه، أي من استعاذ من شرك فأعيذه. استعاذت امرأة بالنبي عليه الصلاة والسلام وهي بنت الجول، عندما بنى بها وراد أن يدخل بها عليه الصلاة والسلام، فقالت: أعوذ بالله منك. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد عدت بمعاد. وقال لها: الحقي بأهلك. وطلقها صلى الله عليه وسلم. من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذه. الاستعاذة هي الاعتصام واللجوء والتحصن. فقد يستعيذ بك رجل في ما هو جائز أو ما في طاعة وليست في مخالفة فلا بأس. ومن دعاكم فأجيبوا، ظاهره العموم في كل دعوة، لكن خصه العلماء إيجابا بدعوة الوليمة في العرس، وسيأتي الكلام على هذا. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. إذا في هذا الحديث أربعة جمل: الأول من سأل بالله فأعطوه، من باب التعظيم بالله وإجلاله، تعظيم أسمائه. الجملة الثانية: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوا. الثالثة: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. قال: فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى ترون أنكم قد كافأتموه. وفي الحديث الآخر: إذا قال الرجل طيب لحظة نشوفها. مرحبا، السلام عليكم. في الحديث الآخر إذا قال الرجل لأخيه جزاك الله خير فقد أبلغ في السماء، وفيه أيضا في لفظ آخر فإن لم تجدوا ما تكافئونه فقولوا له جزاك الله خيرا. قال فادعوا له حتى ترون أنكم قد كافأتموه سويتموه. يقول روى أبو داود والنسائي بسند صحيح. مسألة السؤال العلماء قسموه إلى أقسام. واحد إذا سأل بالله، احنا الآن في السائل، إذا سأل بالله شيئا له فيه حق، كالذي يسأل من بيت المال فهنا يجب إعطاؤه. إذا الحالة الأولى إذا سأل بالله شيئا له في حق، كالذي يسأل بيت المال. طيب كل مسلم له حق في بيت المال، فهنا يجب إعطاء، هذه الحالة الأولى. حالة ثانية إذا سأل مضطرا إلى شيء من طعام أو كسوة أو غير ذلك، وأنت عندك فضل زائد عن حاجتك، فإنه يجب عليك أن تعطيه دفعا لضرورته، وإن لم تعطيه عصيت. إذن هذه الحالة الثانية، يسأل الرجل وهو مضطر طعام كسوة وأنت عندك فضل زائد فيجب إعطاؤه. الثالثة إذا سأل وهو ليس محتاجا ولا مضطرا فهذا يستحب إعطاؤه. سأل بالله وهو ليس محتاجا ولا مضطرا فهذا يستحب إعطاؤه. والنبي عليه الصلاة والسلام ما سئل شيئا فقال لا ومنع. وفي الحديث اعطوا السائل ولو جاء على فرض، ولو جاء على فرض، ولو تعطيه شيئا يسيرا، شيئا يسيرا حقيرا. الثالث إذا سأل وهو ليس محتاجا ولا مضطرا فهذا يستحب للمسؤول، وهو في حق السائل عندما يسأل وهو ليس محتاج ولا مضطر قد يكون محرما وقد يكون مكروها. ليه؟ لأن المسألة لا تزال بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم. لا يسألون الناس إلحاف، الإلحاف أن يلح، هذا واحد وغير محتاج ولا مضطر. إذا الصورة الثالثة إذا سأل وليس محتاجا ولا مضطرا فهذا يستحب للمسؤول أن يعطيه، فإن لم يعطيه في هذه الحالة الأخيرة كان فاعلا لمكروه، وإذا أعطاه كان فاعلا لمستحب. في أي حالة بقى؟ في أي حالة؟ حالته إيه؟ عاملة إزاي؟ ها؟ محتاجا ولا مضطرا. طيب الرابع إذا سأل إثما أو قطيعة رحم، كان يسأل مالا ليشرب الخمر، ليشرب به الخمر، كان يسأل مالا ليشتري به معازف وآلات له طرق، كان يسأل مالا ليشرب به الدخان، كان يسأل مالا ليمشي به في الحرام، معناه؟ طيب الخامس هذا لا يجوز إجابة، معنى الرابع هذا لا يجوز إجابة، الخامس إذا كان في إجابته ضرر على المسؤول. واحد يقول له واحد أسألك بالله تخبرني بأسرارك، ما ضرر عن السؤال؟ أسألك بالله تخبرني إيش اللي بيحصل بينك وبين أهلك، ثم لا ضرر عن السؤال؟ لا يجوز إجابتك معنا. إذا مسألة السؤال بالله هذه فيها تفصيل. طارة يكون واجب إعطاء، طارة يكون محرم إعطاء معنا، طارة يكون مستحب إعطاء. فليس المسألة على وتيرة واحدة أو مجملة، لا، إنما فيها تفصيل معنا يا إخوان. وأيضا مسألة الدعاء والاستجابة للدعوة، العلماء اشترطوا في استجابة الدعوة شروط. أنت الآن دعوتني لوليمة، لعزومة، لطعام، قال العلماء فيش له شروط. واحد، أن يكون الداعي ممن لا يجب هجره أو يسان، قد يكون الداعي هذا صاحب معصية، صاحب مخالف، فاسق، أنت مأمور بهجرانه، أو أنت فعلا شرعت في هجرانه. إذا واحد، أن يكون الداعي ممن لا يجب هجره أو يسان، الظاهر ألا يكون، ألا يكون الداعي ممن لا يجب هجره، أن يكون الداعي ممن لا يجب، نعم نعم، خلوها أن يكون، أن يكون الداعي ممن لا يجب هجره أو يسن. بالعكس، إذا كان يجب هجره فلا تستجب ولا تذهب ولا تأتي الدعوة. طيب الثاني، ألا يكون هناك منكر في مكان الدعوة، في أغاني، في معازف، في شرب خمور، في دخان وما إلى ذلك. الثالث، أن يكون الداعي مسلما، لم تجب الإجابة. الرابع، ليه بقى من باب مسلم؟ لأن من حق المسلم على المسلم إجابة الدعوة. بالعكس، بالمفهوم ليس من حق الكافر على المسلم. صح، النبي عليه الصلاة والسلام دعي إلى خبز وإهالة زنخة عند يهودين فأجاب. أيوة، مش على وجه الوجوب، ليس على وجه الإيجاب. الرابع، ألا يكون كسبه حراما. ولما يقولون ألا يكون كسبه حراما فيها تفصيل، يعني إذا كان من باب الورع، أنت تعلم أن هذا الرجل يأكل من الربا، يكتسب من الحرام، شغال في بنوك وما إلى ذلك، هو إثمه، أنت لو رحت إثمه على نفسه، ليس الإثم على الأكل، إنما الإثم على المباشر معنا. سئل ابن مسعود رضي الله عنه بالإسناد الصحيح إليه عن رجل له جار، وجاره هذا يدعوه، وهذا الجار لا يألو أن يأكل من الربا، فقال عبد الله بن مسعود كل فلك هناؤه وعليه وزره. معنى لكن لو ما راحش من باب الورع وترك المشتبهات لا بأس، ليس عليه إثم في عدم استجابته. طيب في حالة ثانية، الآن الرجل هذا الذي دعاه سيدعوه إلى طعام محرم في ذاته، كلحم خنزير، كخمور، لا شك أنه لا يجيب أصلا، ليس داخلا في هذه المسألة. فالأكساب والأرزاق والأموال طارة تكون هي في ذاتها حلال، لكن الطريق إلى وصولها غير مشروع، وطارة تكون هي في ذاتها حرام، كالخنزير، كلحم الخنزير، كشرب الخمور وما إلى ذلك. فإذا كانت هي في ذاتها حرام فلا تذهب ولا تأكل. طيب بقينا في الحالة الثانية، إذا كانت هي في ذاتها حلال لكن الطريق إلى الوصول إليها غير مشروع، فعليه وزره ولك هناؤه، كما أجاب عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة والتابعين كذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع اليهود واشترى منهم، لكن اشترى منهم أشياء حلال كشعير كبر وما إلى ذلك، وأكل عندهم، لما أكل أكل أشياء حلال، أكل من لحم الشاة معنا، أكل من الخبز، أكل من الإهالة الزنخة، أكل أشياء حلال معنا. وانت تعرفون أيضا قصة بريرة لما أهدي لها تصبق عليه بلحم، دخل النبي عليه الصلاة والسلام والبرمة تغلب فور باللحم، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا هذا لحم تصدق به على بريرة؟ قال هو لها صدقة ولنا هدية. معناه فالشيء الواحد قد يكون محرما من جهة مباحا من جهة. إذا الآن الرابع لا يكون كسبه إيه؟ حراما، وهذه قلنا فيها تفصيل وذكرنا ما جاء فيها. الخامس ألا يتضمن إجابة إسقاط واجب أو ما هو أوجب منه. طب أنا هروح أجيب الدعوة وهروح أحضر الدعوة والوليمة والعزومة والطعام وأضيع صلاة العشاء، إذا أنت أنا ضيعت واجب معنى، أو أضيع ما هو أوجب منه وما إلى ذلك. السادس ألا يتضمن ضررا على المجيب، مثل أن تحتاج إجابة الدعوة إلى سفر، طب أنا أتضرر بهذا السفر، أنا في دمياط وادي عين في القاهرة أتضرر بهذا لا أجيب، أو أنا سأسافر وأدع أهلي وأولادي المحتاجين إلي وإلى وجودي بينهم. إذن كم الآن؟ ست. أن يكون الداعي ممن لا يجب هجره أو يسلم. الثاني أن لا يكون هناك منكر من في مكان الدعوة كالأغاني أو المعازف أو ما إلى ذلك. الثالث أن يكون الداعي مسلما. الشرط الثاني أن لا يكون هناك منكر في مكان الدعوة، في تفصيل أيضا، وهو إذا كان وجودك في هذه الوليمة وهذا العرس وهذا الطعام في تغيير للمنكر، رب رجل وجيه يحضر الدعوة فيزول منكر بحضوره لا بأس، فأنت من ناحية طيبت خاطر الداعي لك وهو أخوك بحضورك، ثانيا كنت سببا في زوال المنكر، كنت سببا في زوال المنكر. أما إذا كان يغلب عليه أنه لا يتغير منكر وسيبقى فإنك لا تذهب، إنك لا تذهب. ساعتنا هذه واقفة وتلك متحركة، لا بأس إن شاء الله. طيب ثالث أن يكون الداعي مسلما وإلا لم تجد الإجابة، ذكرنا دليلا. أن يكون كسبه حراما، ألا يكون كسبه حرام، يكون كسبه حلالا. طيب ألا يتضمن الإجابة إسقاط واجب أو ما هو أوجب منها. السادس ألا يتضمن ضررا عليه على المجيب، مثل أن يحتاج إجابة الدعوة إلى تحتاج إجابة الدعوة إلى سفر أو مفارقة أهله المحتاجين إلى وجوده بينهم. فتعالوا بنا نقرأ شرح هذا الباب من فتح المجد. يقول ظاهر الحديث النهي عن رد السائل إذا سأل بالله. عرفنا صورة السؤال بالله، يقول بالله لتعطيني مثلا، أو باسم من أسماء الله يقسم، والسؤال بالله في حد ذاته جائز من باب قوله تبارك وتعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال لكن هذا العموم يحتاج إلى تفصيل بحسب ما ورد في الكتاب والسنة، فيجب إذا سأل السائل ما له في حق كبيت المال أن يجاب فيعطى منه على قدر حاجته وما يستحقه وجوبا. وكذلك إذا سأل المحتاج من في ماله فاضل، المحتاج أو المضطر، فيجب أن يعطيه على حسب حاله ومسألته، خصوصا إذا سأل من لا فضل عنده، خصوصا إذا سأل من لا فضل عنده. هذا أمر راجع إلى المسؤول، قد يكون المسؤول عنده فضل وقد لا يكون عنده، ليس عنده فضل أصلا. فإذا لم يكن عنده فضل زائد فهو في هذا مخير، إن شاء أعطاه وأثره على نفسه وقعد هو، وإن شاء أمسك ولم يعطني. لكن ينظر إلى حالة الضرورة والحاجة التي تمر بالسائل. قال وكذلك إذا سأل المحتاج من في ماله فضل فيجب أن يعطيه على حسب حاله ومسأله، خصوصا إذا سأل من لا فضل عنده. كلمة إذا سأل من لا فضل عنده لا تناسب الإيجاب، لا تناسب الإيجاب الذي ذكره من قبل. ها عندك إيه؟ أما بعد كلمة إيه بقى؟ حسب حاله. ايوه ها. واما اذا سال من لا فضل عنده فيستحب ان يعطيه على فضل حال المسؤول. اذا عندك تقديم وتاخير برضو عندي فيها. هل خصوصا اذا سال من لا فضل عنده فيستحب ان يعطيه على قدر حال المسؤول ما لا يضر به ولا يضر عائلته، وهذا يستقيم الان، وإن كان مضطرا وجب أن يعطيه ما يدفع ضرورته. ومقام الإنفاق من أشرف مقامات الدين، الإنفاق الصدقة التبرع، وتفاوت الناس فيه بحسب ما جبلوا عليه من الكرم والجود وضدهما من البخل والشح. فالأول محمود في الكتاب والسنة، والثاني مذموم، الشح والبخل، الجود محمود، الكرم محمود. وقد حث الله تعالى عباده على الإنفاق لعظم نفعه وتعديه كثر الثواب. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليكم. قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وذلك الإنفاق من حال البر المذكورة في قوله تبارك وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب الآية. قال فذكره بعد ذكر أصول الإيمان، ذكر إيه؟ الإنفاق والبذل والجود بعد ذكر أصول الإيمان وقبل ذكر الصلاة، ذلك والله أعلم لتعدي نفعه. وذكره تعالى في الأعمال التي أمر بها عباده وتعبدهم بها وعدهم عليها الأجر العظيم. قال تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على الصدقة حتى النساء نصحا للأمة وحثا لهم على ما ينفعهم عاجلا وآجلا. وقد أثنى الله سبحانه على الأنصار رضي الله عنهم بالإيثار، فقال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ولو كان بهم حاجة وفاقة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والإيثار من أفضل خصال المؤمن كما تفيد هذه الآية الكريمة، فقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والآيات والأحاديث بفضل الصدقة كثيرة جدا، ومن كان سعيه للآخرة رغب في هذا ورغب وبالله التوفيق. سميت الصدقة الصدقة لأنها تدل على صدق إيمان مخرجها وبادلها، لأن النفس جبلت على حب المال، فإذا زادت به دل على صدق إيمان هذا الذي جاد بهذا المال وهذه الصدقة. قوله: من دعاكم فأجيبوه، هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، إجابة دعوة المسلم. والعلماء مختلفون في إجابة الدعوة التي هي الوليمة والعرس، هل هي على الإيجاب أو هي على الاستحباب؟ الأحاديث كثيرة في أن من لم يجب دعوة فقد عصى الله ورسوله، وفي بعضها فقد عصى أبا القاسم. ولكن هناك بعض الأحاديث ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن رجلا دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى وليمة عرس، فقال صلى الله عليه وسلم: وهذه، يشير إلى عائشة رضي الله عنها، فقال الرجل: لا. فعاد الرجل ليدعو النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى، فقالوا: هذه، فقال الرجل: لا. فعاد الرجل مرة ثالثة يدعوه، فقالوا: هذه، قال الرجل: نعم. قال: الآن. فهذه الأحاديث تصرف ما جاء فيه نص العصيان معنا، أو أن هذه يعني مشروطة، أو تكون هذه حالة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن الأحاديث التي فيها تأكيد إجابة الداعي وتنصيص على العصيان كثيرة معنا، فينظر إما أن يستثنى مثل هذه الحالة، رجل اشترط على الداعي أن تذهب معه زوجته أم صالح ولا أم علي ولا أم فلان ولا الأخت اللي كانوا يقول تعلمونا زمان معنا، كانوا زمان يقول أنت مع الزوم، نقول لهم الأخت معانا، كان تمام يعني الأهل، يعني التعبير بتاع زمان الأهل، عرفنا. فالآن تراجع مثل هذه المسألة ويجمع بين الشيخ مصطفى بن عدوي حفظه الله تعالى، ذهب في كتابه أحكام النكاح، صحيح مسلم من أحكام النكاح، إلى استحباب دعوة أو إجابة الداعي في وليمة العرس، واستدل بهذا الحديث الذي ذكرته لكم، وعهدي بالمسألة بعيد فتراجع إن شاء الله. قال قوله: من دعاكم فأجيبوه، قال هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، إجابة دعوة المسلم، وتلك من أسباب الألفة والمحبة بين المسلمين. قوله: من صنع عليكم معروفا فكافئوه، ندبهم صلى الله عليه وسلم على المكافأة على المعروف، فإن المكافأة المعروف من المروءة التي يحبها الله ورسوله كما دل عليه هذا الحديث، ولا يهمل المكافأة على المعروف إلا اللئام من الناس، إن لم يجد شيئا وإن لم يتيسر وإن عجز فالدعاء، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يقول له: وأبلغ الدعاء أن يقول: جزاك الله خيرا. قال: كما دل عليه هذا الحديث، ولا يهمل أو لا يهمل مكافأة على المعروف إلا اللئام من الناس، وبعض اللئام يكافئ على الإحسان بالإساءة كما يقع كثيرا من بعضهم بالإساءة أو بالجفاء أو ما إلى ذلك، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، بخلاف حال أهل التقوى والإيمان فإنهم يدفعون السيئة بالحسنة طاعة لله ومحبة لما يحبه لهم ويرضاه، كما قال تعالى: ادفع بالذي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال تعالى ادفع بالتي أحسن، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وفي الحديث تهادوا تحابوا، والهدية تسل الشحناء من الصدر، وهم الذين سبقت لهم من الله تعالى السعادة. قوله فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له، أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى أن الدعاء في حق من لم يجد مكافأة مكافأة للمعروف، فيدعو له على حسب معروف. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا طعم عند قوم دعا، أو إذا أراد أن يدعو لقوم إذا أحسنوا بشيء دعا، فقال جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار ليسوا بأثمة ولا فجار. روى هذا الطبراني من حديث أنس، يقول أنس كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يدعو لقوم أو إذا أراد أن يبالغ في الدعاء لقوم دعا بهذه الكلمات، جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار ليسوا بأثمة ولا فجار. من حفظ هذا الدعاء أخينا محمود؟ عليكم صلاة قوم أبرار. يقومون الليل ويصومون النهار ليسوا بأثمة ولا فجار. جعل الله عليكم أي جعل الله لكم ثواب صلاة قوم أبرار. قال فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له، أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى أن الدعاء في حق من لم يجد مكافأة مكافأة للمعروف، فادعوا له على حسب معروف. قوله تروا أو تروا بضم التاء تظنوا أنكم قد كافأتموه، ويحتمل أنها مفتوحة بمعنى تعلموا، ويؤيد ما في سنن أبي داود من حديث ابن عمر حتى تعلموا، فتعين الثاني للتصريح به. وفيه من سألكم بالله فأجيبوه أي إلى ما سأل، فيكون معنى أعطوه. وعند أبي داود في رواية أبي نهيك عن ابن عباس من سألكم بوجه الله فأعطوه، وسيأتي الكلام على من سأل بوجه الله في الباب الذي يلي هذا إن شاء الله. قال من سألكم بوجه الله فأعطوه، وفي رواية عبيد الله القوارير لهذا حديث ومن سألكم بالله كما في حديث ابن عمر. الشيخ صالح الفوزان في إعانة المستفيد شرح التلقيف لخص لنا فوائد هذا الحديث، يقول حفظه الله تعالى هذا الحديث فيه فوائد. الأولى فيه ما ترجم له المصنف، المصنف ترجم لإيه؟ لا يرد من سأل بالله. فالمسألة الأولى لأن في الحديث من سألكم بالله فأعطوه، قال فيه ما ترجم له المصنف ولا يرد من سأل بالله في قول من سألكم بالله فأعطوه، لأن في هذا إجلالا لله تعالى الذي سأل به، وفي رده إساءة في حق الله تعالى ونقص في التوحيد على التفصيل السابق. يعني بإمكانك أن تجود عندما سئلت وتيسر لك، وليس السائل يسأل في إثم ولا قطيعة رحم ولا فيما يضرك، وأنت لا تعطيه وأنت قادر على أن تعطيها. هنا ما أجللت اسم الله، أسأت ولم تحترم حق الله في هذا الذي سئلت به، فمن هنا كان هذا نقص للتوحيد وضده تكميل للتوحيد. المسألة الثانية في وجوب إعادة من استعاذ بالله وعدم المساس به بمكروه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع المرء. طيب لأن هذا يكون تعديا على من استجار بالله سبحانه وتعالى، وذلك من نقص التوحيد. وفي إعادته إكمال للتوحيد، كأن يكون إنسان غضبان مثلا وهو مدير، أو لو سلطان غضب على خادمه أو عامله، فالعامل قال أعوذ بالله، يجب أن يكف إن كان بسبب غضب شخصي، معنى من كان حد من حدود لا، ده أمر ثاني، عرفنا. لكن هو المدير ده غضب على العامل أو الخادم، غضب شخص كاد أن يفتك به، يلطمه يضربه، فقال أعوذ بالله، يجب أن يكف، معنى يا إخوان. قال مسألة ثالثة في وجوب إجابة دعوة المسلم لأخيه المسلم لما في ذلك من جبر القلوب، وإنما قال هذا الشيخ اتباعا للأحاديث التي ذكرت لكم. المسألة الرابعة في الحديث دليل على وجوب مكافأة صنع المعروف بمثل معروف إذا أمكن. إذا إيه دكتور محمد؟ ها؟ طيب دكتور محمد حمام بيسلم عليك، كان معنا أمس في الدرس. طيب المسألة الخامسة في الحديث النهي عن عدم مكافأة صنع المعروف، لأن ذلك من صفات اللئيم التي لا تليق بالمسلم. وأيضا المكافأة تمنع أو توقف المنة عليك، توقف المنة من المعطي عليه. فأنت عندما تكافئ حققت هذا، عندما تدعو له إذا لم تجد ما تكافئه حصلت هذا حققت هذا. إذا نكمل فوائد الآن عند الشيخ ناصر الجبلاني. بسم الله. واحد جميل. أولى فيما ترجم له، فيما ترجم له المصنف وهو لا يرد من سأل بالله. جميل أحسن. ومن هنا كانت المناسبة بالإتيان بهذا الباب في وسط كتاب التوحيد، ضمن أبواب كتاب التوحيد. جميل. المسألة الثانية أو الفائدة الثانية إعادة من استعاد بالله. ها أحسن. وعدم المساس به بمكروه، معنى؟